الفرق بين الخبر والطلب في حقيقتيهما وحكميهما معلوم. الواجب على العباد إداء خبر الله ورسوله التصديق والإيمان به على ما أراد الله ورسوله، تصديقا لا تكذيب معه، وإيمانا لا كفر معه، ويقينا لا شك معه، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والواجب على العباد إذا أطلب إنزاله على الوجه الذي أراد الله ورسوله بغير غلو ولا تفصيل، ويقومون بالمأمور ويسلمون. إذن الواجب علينا بالنسبة لخبر الله ورسوله هو التصديق أو التكذيب، لأن الخبر كما قلنا يقابل بالنسبة للمخاطب إما بالتصديق أو التكذيب. الواجب علينا إذا الطلب إيش هو؟ الطاعة، لأن الطلب يقابل إما بالطاعة وإما بالمعصية، فالواجب علينا الطاعة. إذن الواجب علينا إزاء الخبر التصديق وإزاء الطلب الطاعة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.